بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: رضاعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعته بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. هذا الموطن من الكتاب ذكر فيه المصنف رحمه الله مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وعنون له بقوله رضاعه، يعني رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رضع أولاً من أمه آمنة بنت وهب، ثم بعد ذلك أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، ثم بعد ذلك أرضعته حليمة السعدية. رضاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل على بشريته، وأنه بشر خلقه الله من أبوين معروفين، وولد ولادة طبيعية. والصحيح أيضا أنه ولد غير مختون، ثم ختنه جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك رضع من أمه، ثم من ثويبة، ثم من حليمة السعدية، واستقر في ديار بني سعد إلى السنة الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب. هذه أول مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، وهي ثويبة، كانت جارية لعمه أبي لهب. وثويبة هي أمة وجارية لأبي لهب، ولا يعرف السبب الذي من أجله أرضعته ثويبة، لأن بعض الأطفال قد لا يقبل أمه ابتداء ثم ترضعه امرأة، أو لعدم وجود اللبن في ثدي أمه، الله أعلم. فهذه هي ثاني مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، وهي ثويبة جارية أبي لهب. وقد ثبت هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جاء ذكرها في الصحيحين، وهي أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها ابنة أبي سفيان، ولعلها لم تكن تعلم الحكم في أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، أو أن ذلك قبل التحريم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني هل تحبين هذا؟ لأن الأصل في المرأة أنها تكره أن تشارك في زوجها. فقالت: لست لك بمخلية، يعني لست أنا ممن سأنفرد بك وأخلو بك، بل أنت تشارك أو تشاركني فيك جمع من النساء. قالت: وخير ما شاركتني فيه خير أختي. قالت: وإنا نسمع أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. وهنا الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي، لأن أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنتها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيبة محرمة على الرجل، لو لم تكن ربيبتي فإنها ابنة أخي من الرضاعة. قال: فقد أرضعتني ثويبة وأبا سلمة. هنا الشاهد: أرضعتني ثويبة وأبا سلمة. فهذا دليل على أن ثويبة جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين، وأرضعت أيضا أبا سلمة وهو زوج أم سلمة الذي توفي عنها، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أيضا معهما حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حمزة أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين كما قيل، فتكون رضاعة حمزة في آخر وقت الرضاعة، ورضعتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت رضاعة الطفل. ولهذا قال المصنف: وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي. هذه المرأة الثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها مسروح. مسروح هو ابن ثويبة، وأرضعته من لبن ابنها. وسيأتي ذكر مسروح وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمه في الرضاعة الثويبة في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمرضعاته. إذن هذا هو الرضاع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعته بلبن ابنها مسروح. قال المصنف: وأرضعته حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية. هذا هو الرضاع الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر النساء إرضاعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي معها حتى تجاوز سن الرضاعة وهو السنتان، بقي معها إلى 5 سنين كما سيأتي. وحليمة السعدية هي من بني أسد، من بني بكر من هوازن، وكانت ديارهم في الطائف. وسبب إرضاع حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم معروف في قصة مشهورة، وهو قدوم 10 نساء من بني سعد لمكة يتلمسن الأطفال للرضاعة. فكان من عادة أهل مكة وخاصة الشرفاء منهم أنهم يرسلون أبناءهم للبادية ليتعلموا الرجولة، وليبتعد الصغير قليلا عن أمه حتى ينشأ وهو قوي القلب، ولينشأوا في البادية نشأة الرجال، يتخلقوا بأخلاق البادية. وهذا دليل على حرصهم على أبنائهم مع أنهم كانوا في جاهلية، فهذه عادة متبعة عندهم. ولهذا قلنا إن رضاع حليمة كان لسبب معروف، وقل أن يوجد في ذلك الوقت من يولد لقريش وليست له مرضعة غير أمه، بل عامتهم يعني تأتي مرضعة وتأخذه ويبقى عندها، ثم بعد ذلك يعاد إلى أمه. قدمت حليمة السعدية إلى مكة، سأذكر الرواية التي ذكرها ابن إسحاق في قدوم حليمة السعدية إلى مكة كما ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة. فذكر بسنده عن حليمة السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت، قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بني بكر ابن هوازن نلتمس الرضاعة، يعني نلتمس الأطفال للرضاعة بمكة، فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان هي أنثى الحمار، فقد أذنت بالركب، يعني أني كما يقال أتعبت الركب، وقد خرجنا في سنة شهباء، يعني ليس فيها أمطار وليس فيها نبات، لم تبق لنا شيئا أنا وزوجي الحارث ابن عبد العزة. قالت: ومعنا شارف، والشارف هي الناقة المسنة، سميت شارف التي يعني شارفت على الموت أو قاربت على الموت لكبر سنها، ومعنا شارف لنا، والله لم تبض علينا بقطرة من لبن، يعني ليس فيها لبن، ومعي صبي ما ننام ليلنا من بكاء، يعني مع صبي ابنها، وهذا هو عبد الله ابن حليم السعدي ابن الحارث، وهو الذي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبنه. قالت: وما في ثدي من لبن يغنيه، ولا في شارفنا من لبن يغذيه، إلا أننا نرجو. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو الكرامة في رضاعه، في رضاع من نرضع له من أب له. تقول: ما منا من امرأة إلا عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتأباه لأنه يتيم. تقول: نحن نرجو الكرامة، يعطون الأجر من والد الرضيع وهذا يتيم. تقول: وما عسى أن تصنع لنا أمه، يعني امرأة زوجها متوفى، ما الذي ستصنع لنا؟ فكنا نأبى حتى لم يبقى من صويحبات امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، يعني لم يبقى إلا أنا. قالت: فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وأخذ صويحباتي، فقلت لزوجي الحارث: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلا آخذه. قال: فأتيته فأخذته ثم رجعت إلى رحلي، فقال لي زوجي: قد أخذته؟ قلت: نعم، وذاك إني لم أجد غيره. قال: قد أصبتي، عسى الله أن يجعل لنا فيه خيرا. قالت: والله ما هو إلا أن وضعته في حجري فأقبل علي ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب أخوه حتى روي ابنها الذي كان رضيعا. قالت: وشرب أخوه حتى روي، وقام زوجي الحارث إلى شارفنا فإذا هي ثجاء، ثجاء يعني كثيرة اللبن، فحلب علينا ما شئنا فشرب حتى روي، وشربت حتى رويت. قالت: فمكثنا بخير ليلة شباعا رواء، قالت: فقال زوجي: والله يا حليمة، ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وقد روينا. قالت: ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب، يعني كانت في مؤخرة الركب وشقت على أصحابها. قالت: فوالله لخرجت أتاني أمام الركب حتى قطعتهم، حتى ما يتعلق بي منهم أحد، يعني ما يلحقني أحد، حتى إنهم ليقولون: ويحك يا ابنة الحارث، كفي عنا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ تعجبون منها. فأقول: بلى والله. فيقولون: إن لها لشأنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر منازل بني سعد بن بكر. قالت: فقدمنا على أجدب أرض، يعني ليس فيها نبات. قالت: فوالذي نفسي حليمة بيده، إنهم كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، وأسرح راعي غنيماتي، وتروح غنمي حفلا بطانا، وتروح أغنامهم جياعا هلكا، ما بها من لبن، فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر من أحد يحلب قطرة ولا يجدها، يعني من قومها لا يجدون ما يحلبون. قالت: فيقولون لرعاتهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ يظنون أن القصد المكان، لماذا لا تسرحون في المكان الذي يسرح فيه راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه الراعي، وتروح أغنامهم جياعا ما لها من لبن، وتروح غنمي حفلا لبنا، يعني أنها ممتلئة باللبن. قالت: وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشعر، يعني في اليوم الواحد ينمو ويشب شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. ثم ذكرت بقية القصة، وأنه بقي فيهم سنتين، ثم بعد ذلك أعادوه إلى أمه، لأن مدة الرضاعة سنتين، وكانت لهم رغبة في بقائه لما رأوا من الخير في بقائه، فطلبوا من أمه أن تبقيه لديهم، وما زالوا يلحون عليها، وأنهم يخشون عليه من حمى كانت بمكة، حتى وافقت أمه فرجعوا به إلى بادية بني سعد، حتى مكث 5 سنوات وهو في بادية بني سعد. ثم حصلت الحادثة العظيمة كما ذكرت في هذه الرواية وذكرها غيرها، أنه جاءه وهو يلعب مع صبيان 2 أو رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق صدره وأخرج شيئا من صدره، ثم أعادوا صدره، ثم لما رأوا الصبي الذين كانوا معه ما وقع به، ذهبوا يجرون إلى أمه من الرضاعة حليمة، فقالوا: إن محمد قد قتل. فجاء أبوه الحارث من الرضاعة وأمه نحوه، فوجدوه منتقع، يعني متغير اللون، فخشي عليه فأعاداه إلى مكة، وكانوا يترددون به على أمه في تلك الفترة، وكانت زيارتهم لأمه قريبة، يعني قبيل إرجاعه. فقالت: ما الأمر؟ قالوا: إن نريد أن نعيده وقد أغنانا الله. فقالت: ليس الأمر ما ذكرتم، فأخبراني. فأخبرها بالأمر وأنهم يخشون عليه. قالت: كلا، والله إن ابني هذا لمبارك، وذكرت الرؤيا التي رأت لما حملت به أو ولدته، وأنها لا تخشى عليه. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه مدة سنة أو قريبا منها، فخرجت به إلى المدينة إلى أخوال جده بني النجار كما ذكرنا في الدرس الماضي، ثم في رجوعها من المدينة توفيت بالأبواء. إذن هذه قصة حليمة السعدية ورضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية هي زوجة الحارث بن عبد العزة، أيضا من قومها من بني سعد من بني بكر، ومدة هذه الرضاعة هي المدة الكاملة إلى السنتين، وبقي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في ديار بني سعد. حليمة السعدية أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبناءها، وهو عبد الله، وهو الذي أرضعته، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم من لبنه، وكان في سن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنيسة والشيماء. الشيماء كانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنها كانت تحمله وتلاعبه وتنشد له شعرا عندما كان صغيرا، وهي كانت صغيرة فهي أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة، وهم إخوته من الرضاعة من رضاعه من ثويبة، وإخوته الآخرون هم إخوته من الرضاعة من حليمة، وهم أبناؤها، وهم عبد الله والشيماء وأنيسة. فهؤلاء إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. من الأحداث والعبر في رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن أبي لهب، وهو الذي كانت ثويبة هي جارية له، أنه لما بشرته ثويبة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فرحاً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله هدايته، يفرح بمولد ابن أخيه ويعتق جارية ومرضعته جارية له، ومع هذا لم يشاء الله أن يهدي هذا الرجل، ليعلم الناس أن الهداية بيد الله، وإلا فرجل يفرح بمولد ابن أخيه يكون أقرب الناس إليه وأعظم الناس استجابة له. من العبر في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختار له البيئة الطيبة، وهي ديار بني سعد، وانتقل من مكة إلى أن بقي 5 سنوات، وإلا والأصل في الرضاعة أنه يبقى الرضيع لمدة 2 سنين، لكن لما رأوا من البركة في بقائي فيهم بقي إلى 5 سنوات، فتجاوز فترة الرضاعة. وسألني في الأسبوع الماضي أحد الإخوة كأنه يستشكل كيف بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد لمدة 5 سنوات والرضيع يرضع لمدة 2 سنين، فقلت له أنه بقي بعد الرضاعة إلى مدة 5 سنوات إلى حادثة شق الصدر. فهذا توفيق من الله أنه لم ينشأ في بيئة مكة. سبقا ذكرنا أن أهل مكة كانوا أهل شرف وترف وكان فيهم ما فيهم، ففي طفولته لم يكن عليه الصلاة والسلام مع الصبيان الصغار، وبعد أن شب انتقل مع أمه، بعد 6 سنوات انتقل بعد موت أمه إلى عمه إلى جده، بعد 2 سنين توفي جده، ثم انتقل إلى عمه أبي طالب وعمره 8 سنوات، ووجده فقيرا فأخذ يرعى الغنم، ليس عنده فراغ، فكان يرعى الغنم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على قراريط لأهل مكة. فهذا دليل على اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. من العبر في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البركة العظيمة التي جعلها الله على أهل ذلك البيت، على بيت الحارث بن عبد العزة وحليمة السعدية، كما وصفت حليمة في هذه الرواية كيف أنها أتت بأتان هزيلة في آخر الركب، وأن معهم شارف ليس بها من لبن، وهي أيضا لا ترضع ابنها قطرة لشدة الجوع، ثم ماء أخذت النبي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وضمته إلى صدرها حتى جاء هذا الخير العظيم على أهل هذا البيت. لم يبقى هذا في هذا البيت، بل حتى الشعب الذي كانت ترعى فيه غنم حليمة كانت تلك الغنم من ذلك البيت تشبع، وأغنام القوم ترعى في ذلك الشعب وترجع جياعا، وهذا دليل على هذه البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأهل هذا البيت بإيوائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من العبر في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم وفاؤه لمرضعاته، فإنه كان يتعهد مرضعاته بعد أن هاجر إلى المدينة، كان يتعهد ثويبة وكان يصلها وهي جارية، وكانت إذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يفرش لها رداءه ليجلسها عليه، وهي جارية أما لكنها كانت مرضعة له وكان وفيا بها. وأيضا لما كان في مكة جاءه من يخبره عن ثويبة أنها توفيت، فسأل عن ابنها مسروح فقالوا أنه توفي، وسأل عن أهلها فحزن عليهم ودمعت عينه عليه الصلاة والسلام، وهذا من وفائه لمرضعته ثويبة. أما حليمة فله فيها ومعه له معها أحداث كثيرة. قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شب وتزوج من خديجة بنت خويلد، وكانت امرأة غنية ثرية، فقدمت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة وشكت له حالها والجدب في ديارهم، فعرض أمرها على خديجة رضي الله عنها فأعطتها 40 من الغنم وبعيرا، وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها إلى أهلها مع هذه العطية العظيمة. ثم إنه بعد ذلك قدمت أختها بعد وفاة حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ بعد أن حجة الوداع، عندما كان في الأبطح، فقدمت عليه أخت حليمة السعدية فأكرمها وسألها عن حليمة فأخبرته أنها توفيت، ثم أعطاها عطايا وأعادها إلى أهلها. الموقف الثالث كان بعد أن غزا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح، فجاءوا بالشيماء وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة في الأسرى، ووقعت في سهم رجل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، فقالت لذلك الرجل، قالت أنا أخت صاحبكم، أي أخت النبي صلى الله عليه وسلم، فحملها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أختك الشيماء، فقيل أنه تعرف عليها بعد أن لم يعرفها، فلما عرفها فرش لها رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لها إن شئت بقيت في مكة مكرمة محببة، وإن شئت رجعت إلى قومك، قالت بل أرجع إلى قومي، فأرسل معها يعني أشياء كثيرة وأعطاها 3 من العبيد وإبلا ورجعت إلى قومها، فلما رجعت إلى قومها أسلمت. وبهذه المناسبة ثويبة اختلف في إسلامها، والأشهر أنها لم تسلم، وأما حليمة فأسلمت، وأسلم زوجها الحارث وأبناؤها 3 عبد الله والشيماء وأنيسة، فهؤلاء كلهم أسلموا. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الشيماء وهي معززة مكرمة، وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان أسر من قومها، فقالوا إنها أبرك امرأة على قومها. هذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤرخون أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أبوه الحارث، الحارث بن عبد العزة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرش له شق ردائه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على منتصف الرداء، فجاءت أمه حليمة ففرش لها الشق الآخر، فجاء ابن أخوه عبد الله فقام وأجلسه مكانه وجلس قبانه. هذا دليل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفظه الود، مع أن هؤلاء كان بعضهم لم يسلم، كما ذكر في قصة الشيماء أنها لم تسلم إلا بعد أن رجعت إلى قومها، فما ألح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الإسلام، وإنما كان يكرمهم ويعطيهم. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وفاؤه، وهذه رضاعته، وهذا دليل على اصطفاء الله عز وجل، أن شرفه الله عز وجل بخير نسب وبخير مجتمع وبخير بيئة وبأشرف أناس، فإن مرضعته حليمة السعدية وزوجها كانوا من إشراف بني سعد، اصطفاه الله عز وجل لهذه المكارم وخصه بهذه الهبات العظيمة، ثم أتم عليه النعمة بأن اصطفاه لهذه الرسالة العظيمة، فجعله خير بني آدم وسيدهم وإمامهم وحامل لواء الحمد وصاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى، وخص هذه الأمة، خصكم بأن تكونوا من أتباع هذا النبي الكريم، فيجب علينا أن نستشعر هذه النعمة العظيمة وأن ندرك هذه النعمة العظيمة أن جعلنا من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على سنته وهديه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.